الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رمضان محلى أيامك باركها المولى ودامك للجنة عطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم أطفالنا في رمضان، ومع الحلقة 11 الحلقة 11 بعنوان عود ابنك على العطاء في رمضان. لو ابنك ما تعودش على العطاء في مدرسة العطاء، في مدرسة رمضان، المدرسة التربوية الشاملة لبناء إنسان، هيتعود على العطاء إمتى؟ حضراتكم كلكم هتبقوا نموذج إيجابي في العطاء، فهو هيكون نموذج إيجابي في العطاء لإخواته مثلا وللناس كلها. هو شايف الناس كلها في حالة عطاء. مهم جدا جدا انك انت تكون كأب نموذج ايجابي يحتذي به ابنائه، والام كذلك تحتذي بها بنتها او ابنائها في العطاء. مهم جدا ان انا اعرف ابنائي اهميه العطاء، علشان اعودهم لازم اعرفه اهميه الشيء اللي هيعمله. يا جماعه انا بتكلم عن انسان، الانسان ده ليه عقل، لازم العقل ينطلق من اطار ده، يعني يعرف ايه هو معنى الشيء، يعني ايه العطاء، والعطاء ممكن يبقى صدقه، ممكن يبقى احسان، ممكن يعني بهذا الشكل. وبعدين يعني ايه اهميته، ايه السلوك العطاء اللي انا هعمله ده، ايه اهميه هذا السلوك؟ يعني لا، لازم تعرف لابنك ده، يعني عرفه انه العطاء هيجلب رضا الله، ده رقم واحد. يعني لما هتدي ربنا هيديك ان شاء الله. من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجتي، ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون ما كان العبد في عون اخيه. علمه انه العطاء ده يجلب الحسنات، علمه انه يمنع المصائب. علموا دايما ان العطاء يمنع الايه؟ المصايب، تمام؟ علموا انه العطاء يطفئ غضب الرب، علموا انه العطاء والصدقه دي تطفئ غضب الرب وتسعد غيرك، وان افضل الاعمال اسعاد الغير، ادخال السرور على قلب مسلم، وفي نفس الوقت هتسعد نفسك كمان. انت لما بتدي لاي حد خلاص بيدعي لك بتبقى انت سعيد. مهم جدا انك تكون نموذج عملي في العطاء عشان قلدك اولادك. مهم جدا انك تخبر اولادك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا للعطاء، وكان جوادا كريما في يعني رمضان، وكان اجود من الريح المرسله كمان في رمضان. علم ابنك انه تدي له مبلغ يدي له واحد فقير. حاول تخلي ابنك ياخد مبلغ من حصلته يحطها في صندوق المسجد للفقراء الايتام. حاول انك انت تخبر ابنك ان ثواب الصدقه بيتضاعف في رمضان. حاول انك تعود ابنك على ان هو يفطر صائمه ولو بشق تمره، علشان وعلمه دايما الحديث، اكتبه له من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. يعني لما تدي الواحد اجر صوم اتنين، يعني فطر اثنين وكانك انت فطر واحده وكانك صمت مرتين، فطر ثلاثه وكانك صمت اربع مرات، وهكذا. يعني خلي اولادك يساعدوا معاك في مائدة إفطار المسجد ولو حتى بجنيه على قدر استطاعته. المهم أنه يتدرب على العطاء، علشان كده في شهر العطاء محتاجين أن احنا نعود أولادنا ونعلمهم العطاء. وإلى لقاء قادم مع حلقة قادمة إن شاء الله من برنامجكم أطفالنا في رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رمضان محلى أيامك باركها المولى ودامك للجنة الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.